أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله بالتالكين أمر منزوع ولا بد أن الأمر بهذا المنزوع وصول الصامر على بصيرة من أمره ولا وصول صامرا للمجهول المشاك. فإن كون الصامر على بصيرة من أمره لا يتوقف على معرفة الوجوء بوجهه، بل لو أمر الغاية من هذا الآن فأنه يترتب عليه الغرض الثاني وكان ثامنا له وقف له الشروط الآن ومن لم يكن عالما بموضوعه. وأما وجود الموضوع في نفسه وقد استدلوا عليه لأن الغرض من العلم واحد ولا يترتب هذا الواحد على الكثير، وقالوا أن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد، فلا بد من فرض لحظة جامعة بين المسائل ولا يكون ذلك إلا بوحدة الموضوع. فبالبرهان لا بد من وجود موضوع لكل علم يبحث في ذلك على الوجود. ولكن هذا الوجه مخصوص من وجوده. أولا إن الغرض في تركنا في الأول لو فرضنا أنه غرض واحد شخصيا فهو غير مترتب على كل واحدة من المسائل قطعًا. إذ لا يترتب الغرض إلا بمعرفة مجموع هذه المسائل، لأن كل مسألة بنفسها فلا يكون ذاتيا بخصوص ذلك الغرض. مثلا لو فرضنا أن الإنسان تعلم بابا من مصائب من علم النحو، ما يمكنه صون مصائبه عن الخطا بمجرد علمه بهذا الباب، فما بد له من معرفة أبواب الأخرى ليتمكن من ذلك. الغرض الشخصي إنما يترتب على مجموع هذه المسائل، وجان المؤثر في هذا الغرض هو المجموع بما هو مجموع، لا كل واحدة من المسائل ينتهي الأمر إلى تسيير الجامع بينها والانسجام بوجود مجموع واحد جامع لها. كما أننا لو سلمنا ذلك الغرض غير مترتب على الموضوعات وإنما الغرض مترتب على المسائل، ونتيجة ذلك أن يصير هناك جامع بين النقاط لا من بين حدوث محمول بالموجود في كل مسألة. فإنه على تدبير ترتب الغرض على كل مسألة ولم يكن مترتبا على المبني فهو غير مترتب على المبني نفسه، وإنما هو مترتب على المسألة بما هو مسألة يعني سلوك المحمول للموضوع. فالجامع لا بد من ان يكون جامعا بين النساء لا جامعا بين الموضوعات، وهذا بناء على ان الغرض واحد شخصي. واما اذا كان الغرض واحدا نوعيا لا واحدا شخصيا، بمعنى ان الغرض المترتب على كل مسألتين مغامر شخصا للغرض المترتب على مسألة اخرى، فهذا فرد لزوجة فرد آخر كما تذكر فهنا نعيد الجزمان أن الغرض اللي ترتب على مسألة رفع قائم مثلا ضمن الغرض اللي ترتب على مسألة نفس المفعول فهذا باب يترتب عليه فكر المكان عن الفضاء بالنسبة إلى الكائن وفي تمكنة يترتب عليه فكر المكان عن الخطا بالنسبة إلى نفس المفعول وكل منهما أجنبي عن الآخر شخصان ولو فرضنا أن بينهما جامعا كذلك في علمنا هذا وهو علم الاثنين الغرض المترتب على مسألة السماء النفس أمر للنبي السلام غير الغرض المترتب على مسألة حسية خبر الواحد هذه المسألة يتسمى فيها أحكام وتلك المسألة يتسمى فيها أحكام أخرى إذن الغرض ليس بواحد شخصي بل هو واحد نوعي والغرض الواحد نوعان لا يكشف عن جديد جامع بين أسبابه وبين ما هو مؤثر فيه لذلك بالإجمال فإنا نرى أن الحرارة مترتبة على النار بذرة ومترتبة على الحركة الأخرى وعلى الشمس سابعة وعلى الحية الكهربائية رابعة فهل يمكن أن يقال إن بين هذه الأسباب والمؤثرات نوعا لأن الواحد لا يكثر إلا من الواحد وهل يقال تغيير جامع بين الأرض والجوهر الحركة من نخيلة الأعراض والنار من نخيلة الجواهر وهل يمكن أن يفرز هنا جامع بين الحركة والنار السلام كلا بجان ما ذلك من الانسجام بين جامع واحد من جهة أن الغرض واحد نوعان فالوحدة النوعية لا تحسب أن وجود جامع واحد بين الأصحاب والإيمان والمقابل من هذا الحديث ولو فرضنا أن الجامع واحد إيماني جمع الغرض الأمر أولى يعني إن الغرض المترتب على كل مسألة مع الغرض المترتب على مسألة أخرى ليس بداخلين تحت عنوان حقيقي نقيلي فالحرارة التي فرضناها في المثال الأول بل هناك أرضان كل منهما داخل كفتي بن المعنيان وإنما يجمعهما إيمان واحد فكون المثال عن الخطأ أو كون الفكر عن الخطأ كما في أي منطق فإن الكون غير داخل في النقيلات الحديثية من الجوهر أو الأراضي بل هو إيمان يجمع بين أمور شتى يعبر عنها بتعبير واحد وفي مثل ذلك كيف يمكن أن يلتزم بوجود جامع ناقلي حقيقي فيقال ان ذلك هو المنجو وهو المؤثر حقيقه فإن الواحد لا يحكم إلا عن الواحد. يقول لو سلمنا سمعنا بمن آمنا أن جمعنا وسلمنا وخرجنا أن الغرز واحد فخر لم ترتب على كل واحدة واحدة من النساء. مع ذلك من الواضح أن الغرز غير مترتب على المسألة نفسها، يعني المؤثر في هذا الغرض ليس هو نفس هذه المسألة وسيط المحمول للموضوع، وإلا فالمسألة أمر ذاتي وسيط المحمول له أمر حقيقي. لو كان المرض مترتبا على ذلك لكان كل شخص متمكنا من الاستنباط ومتمكنا من كون مثاله او فيه من الخطا، فان هذه المسائل موجوده واقعا وهي مؤثره في هذا الغرض على الفاس. مع ان الامر ليس كذلك، بل من المؤثر في هذا الغرض إننا وصلنا معرفة هذه المسائل والعلم بسيوط هذه المخيولات لتلك الموضوعات. العلم والمعرفة هو المؤثر في الغرض، لا نفس السيوط المخيول الموضوع أو نفس الموضوع خارجا. إذن لابد من تفسير جامع بين هذه الأفراد من العلم لا بين الموضوعات نفسها، فيقال إن الواحد لا يكثر إلا من الواحد، فلا بد من جديد موضوع جامع. فإن المأثور ليس هو المسألة بنفسها لينتهي الامر الى وحده الموضوع، بل المؤثر هو العلم والمعرفه، فلا بد من وجود جامع بين الاثنين وبين العلم بسيوط محمول الموضوع في هذه المساله. وكذلك في المساله الثانيه والثالثه وهكذا. وثالثا لو أغنينا عن هذا أيضا فنحن نرى بالوجدان أن بعض العلوم كعلم الفقه محمولاتها بأجمعها أمور إعتبارية. إذ لا نتكلم في الفقه إلا عن ثبوت حكم شرعي تكليفي أو وضعي لأمر ما من الأمور. ومن الظاهر أن الحكم تكليفيا أو وضعيا ليس إلا أمرا اعتباريا على ما تكلمنا فيه غير مرة، ونتكلم فيه أيضا في بحث الاستفهام إن شاء الله تعالى. وليس من الحكم ناطع إلا اعتبار من بيده الأمر ومن بيده الاعتبار، هذا هو حقيقة الحكم. لأن الحكم بنفسه لا يكون داخلا في مقيلة من المقيلات الباطنية، بل أمره بيد المعتبر وجها للأمر. وأما الموضوعات في علم الفقه فهي مختلفة، فقد يكون الموضوع في هذا العلم أمرا حديثيا من الجواهر، كما يقال الماء طاهر البول نجس وغير ذلك من الموضوعات الخارجية ومن الجواهر التي هي محسنة بالطهارة أو محكمة بالنجاسة. وقد يكون موجود من الصلاة في الناس حرجا من الأعراض الخارجية، فيقال الصيام حكمه كذا، الصوم حكمه كذا، التكلم حكمه كذا، وهكذا بالنسبة إلى بقية أفعال المكلفين، فيبين حكم الفعل الصادر من المكلف خارجه. وقد يكون موجود من الثلاث أمرا اعتباريا، غايته أنه يكون قائما بالمكلف ويكون صادرا منه، إلا أنه اعتبار من الاعتبارات، كما يقال إن التزويج بالمحرمين حرم، التزويج بذات العدة حرام، التزويج قبل الإحرام حرام وباطل وغير ذلك، مما تكون الحرمة صادقة لأمر اعتباري، فإن التزويج من الأمور الاعتبارية وليس له واقع في الخارج، يعني ليس من الجواهر ولا من الأعراض. كيف يمكن تصوير جامع حقيقي بين ما يكون جوهرا وما يكون حرجا وما يكون أمرا اعتباريا؟ هذا أمر غير ناقي. النتيجة أن الالتزام بوجود موضوع جامع بين موضوعات المسائل على أنه لم يكن دليل على لزومه، كان الدليل على عدمه، إذ يستحيل فرض الجامع في علم الفقه ولا لزم دخول الجوهر والحرج والأمر الاعتباري تحت جامع واحد، وهذا غير ممكن. الحمد لله.